قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع قومه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرق بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. هذا تكملة لما تقدم بالأمس في مجادلة من يدافع عن التعلق بالقبور وأصحابها بدعوى أنهم يشفعون لهم عند الله، وأن ذلك ليس هو الشرك، وإنما الشرك هو كقول النصارى عزير بن الله، كقول النصارى المسيح بن الله، وكقول اليهود عزير بن الله، وكقول المشركين الملائكة بنات الله. وقد دللنا بالأمس على أن هذا لون من الكفر، ولكن دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وطلب الشفاعة من غير الله هو أيضا نوع من الشرك والكفر، بدليل أن الله تبارك وتعالى حذر منهما في مقام واحد. وذكرت لكم بالأمس سورة الجن، أول سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما إذا. وكذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لم يكن ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الشاهد أنه في غير ما آية جمع بين التحذير من اتخاذ ولد لله وبين أن يجعل لله ندا بدعاء أو ذبح أو نذر أو شفاعة أو طلب شفاعة أو نحو ذلك. فالكل كفر وإن اختلفت أنواعه. فهو كذلك هنا يؤكد الشيخ رحمه الله، يبين هذا المعنى بما لا يدع مجالا للشك، أما اتخاذ الشفعاء والنذراء والأنداد والأمثال والآلهة لا تقل خطورة عن اتخاذ الولد، وأما الذين كفروا بهذا كفروا بذلك، إذ لا فرق. والتفريق بينهما التفريق بين متماثلين، فالذي يقول عزير بن الله شأنه شأن الذي يقول إنما نعبد هذه الأشياء لتقربنا إلى الله، غاية ما هنالك أن هؤلاء صرحوا بالبنوة وهؤلاء صرحوا بأنهم شركاء لله تبارك وتعالى في عبادته. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. الأولياء تقدم لنا تعريفه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك تعريفهم لنا بل بينهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن المؤمنون المتقون هم أولياء الله، وليس هذا وقفا على زيد أو عمرو. والواجب علينا تجاه أولياء الله هو محبتهم في الله، يعني جميع المؤمنين، المؤمنون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن المؤمنون جميعا أولياء لله وأحباء في الله، ويجب أن يقيموا علاقاتهم على هذا المبدأ. فأنا أحب أخي المسلم الذي هو من أقصى الدنيا، أعجميا كان أو أعربيا، أسودا كان أو أبيضا أو أحمر أو أي لون كان، أحب من لو وجد أخ لي من النسب وهو غير مسلم، لأن الرابطة العظيمة بيننا إنما هي المحبة في الله. وقد علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. تلك هي المحبة في الله. فالجميع أولياء لله، والجميع أولياء بعضهم أولياء أولياء بعض. هذه هي الولاية. وليست الولاية شبعا رهيبا لا ينالها أحد كما يزعمه المتفوقة أو الرافضة، إنما الأولياء هم الذين يؤمنون بالله تعالى ويتقونه. فكل هؤلاء أولياء سواء تحققت على أيديهم كرامات أم لم تتحقق، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء. فقد أكرم الله تبارك وتعالى أولياءه المؤمنين، وليس الأولياء الأدعياء الذين يدجلون على الناس ويظهرون أنهم أولياء وهم أشد أعداء الإسلام، الذين يزعمون أنه سقطت عنهم التكاليف، الذين يزعمون أنهم لن يعودوا مطالبين بالعبادة، فلا يحتاجون إلى صلاة ولا إلى صوم ولا إلى الزكاة، لأنهم قد وصلوا إلى ماذا؟ إلى النار وبئس القرار. هذا الذي وصل إليه، لأن أكرم الخلق وأفضل الخلق وأعظمهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام لم تسقط عنه ماذا؟ التكاليف، بل كان يقف يعبد ربه حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد على الأرض حتى يرى أثار السجود في جبهته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقوم ثلث الليل على الأقل أو يقوم الكثير، وكان يواصل الصوم، وكان يستغفر اليوم أكثر من 100 مرة، ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. ثم يأتينا بعض الدجالين الأفاكين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في آخر الزمان، ويقولون هم وصلوا درجة سقطت عنهم في التكاليف. خلاص وصل الشيخ، وصل الشيخ، طار إلى ماذا؟ إلى النار. ها؟ الشيخ الآن يعني أصبح يعني حتى عرقه بركة، وحتى بطاقه بركة، وحتى لمسه بركة، وحتى يعني مجرد نفسه ومجرد شم ريحه ومجرد شم ترابه أو تقبيل أعتابه، وهذا كله من الشرك الذي حذر الله منه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في هذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق فئام من أمة بالمشركين. والأحاديث في هذا كثيرة. إذن لا فرق بين من يتعلق باللات والعزى ومنات وهبل. منات تدرون ماذا كان؟ كان رجلا صالحا يلف السويق للحجاج، فلما مات قبروه بجوار الصخرة التي كان يلف السويق عليها. السويق هو الدقيق مع الزيت او التمن، كان يعمل، كان هو الاكل المشهور عند الناس. فكان يلف لهم السويق، فلما مات دفنوه بجوار تلك الصخرة وصاروا يعبدون تلك الصخرة من دون الله، واطلقوا عليها ماذا؟ اسم الله، واصلها اللات، لانه كان يلف لهم السويق. فلما يعني مات عبدوه من دون الله وتبرتوا به وتعلقوا به، كما يتعلق اليوم الناس بالجيلان والكاذب والنقشبندي والبدوي وزيد عمرو والحسين رضي الله عن الحسين وبرأه من مقالات الرافضة وأعوانهم. فإذا هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن كل تعلق بغير الله هو شرك بالله تبارك وتعالى. والولاية كما قلنا هي أن يؤمن المسلم ويتقي ربه، وحب الأولياء واجب، لكن من هم الأولياء الذين نحبهم؟ هل هم الذين، هل هم الدراويش الذين يلبسون الثياب المرقعة ويتركون فرائض الله ويتسولون الناس؟ هؤلاء هم الأولياء؟ لا، هؤلاء شياطين لا يجوز أن نتعلق بهم، من شياطين الإنس، ومن تعلق بهم فقد خسر. هل هم الذين يمدون حناجرهم بالأذكار التي هي أنكار طول الليل بالغناء ويسمونه ذكرا، معرضين عن كتاب الله عز وجل؟ لا، ليس هؤلاء هم الأولياء. الولي من آمن بالله واتقى فقط، لا تعريف له غير ذلك، ومن زعم غير ذلك فقد كذب على الله. فالولي هو الذي أول من يدخل مساجد الله، أول من يدخل في بيوت الله، أول من يتقدم الناس إلى أداء الصلوات، إلى فعل الخيرات، إلى اجتناب المنكرات، إلى ما إلى ذلك. وليس الأولياء هم الذين يضحكون على الناس والذين يتعلقون بهم ويتبركون بهم ويشربون حتى فضلاتهم ويقولون هؤلاء هم الأولياء. والله إذا قرأت طبقات الشعراني تبكي على حال الإسلام والمسلمين، لأنها مليئة بالكفر، مليئة بالإلحاد. إذا قرأت فصوص ابن عربي تبكي على الإسلام وأهله، لأنها مليئة بالكفر والإلحاد، مليئة بالخروج عن الدين، مليئة. إذا قرأت المشرع الروي في تراجم آل علوي تبكي والله على الإسلام وأهله، لأنها مليئة بالكفر والزيف والإلحاد. كيف هذا؟ أضرب لكم فقط مثال. لما يأتي في طبقات الشعراني أو في الإحياء للغزالي ويقول لا تقل سبحان الله، لأنك إذا قلت فقد سبحت نفسك. إذن ماذا أقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من قال، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يجي الغزالي في الإحياء يقول لا تقول سبحان الله، لأنك إذا قلت هذا سبحتنا. ويقول لك إن الجنيد يقول سبحاني سبحاني ما أعظم جاني. والله إن كان يقول هذا فهو مشرك كافر ملحد، وإن كان مزور عليه فالله يحاسب من زوره عليه. أما إن كان هو يقول هذا فهو ملحد كافر مارق من الدين. الذي يقول سبحاني جعل نفسه هو إيه؟ هو الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يا إخواني لا تلومون في توضيح هذه الأمور، هذه التي يعيشها المسلمون اليوم. والله سمعنا في عرفة وفي منى من يرددون هذه الألفاظ، أليس كذلك؟ سمعناهم والله في منى وفي عرفات بدلا من السلبية يرددون هذه الأنكار التي يسمونها إيه؟ أذكار، وهي أنكار. أنكار، نكر من النكران، منكرة من تلبيس إبليس. إبليس لما يئس أن يعبد في الأرض ماذا فعل؟ يعني لما عرف أن الناس ما يقبلوا لو جاءهم وقال اعبدوا غير الله، جاء وحرف لهم الدين نفسه وأقنعهم بألفاظ أوهمهم أنها من ماذا؟ أنها من الدين، وهي ليست من الدين في شيء. لما يأتي ويأمرهم بالغناء والابتهالات التي يسمونها الابتهالات الدينية، هذه ما هي ابتهالات، ما اسمها، ما يجب أن تسمى أغاني، أغاني وضياع وفساد، ما في حاجة ما ابتهالات في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ابتهالات ولا أصحابه من بعده، وما سوى تواسيح دينية مقرونة بالموسيقى، هذه تواسيح إبليس، حتى ولو ذكر فيها الله لا قيمة لذكره هذا ما دام التواسيح يغني فيها ويتمايل فيها كما تتمايل الراقصة. لا يا عبد الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فالولي هو من اتقى الله، ليس الذي يقول انك يجب ان تحمل مثلات وتضع فيها جوز كما ينقل الغزالي في الاحياء، وتذهب الى الاولاد الذين يلعبون في الزارع وتقول لهم ايها الاولاد من يصفعني صفعة اعطيه جوزة، هكذا يكون الاسلام؟ هؤلاء شوهوا الاسلام، وهذا في كتاب الاحياء، كتاب الاحياء الغزالي موجود في الكلام هذا. إذن أين الإسلام؟ وأين فهم الإسلام؟ وأين فهم الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى؟ يقول في تراجم آل علوي، وهو كتاب وللأسف موجود عند كثير من الناس فيه الكفر والإلحاد، يقول إن شيخ الطريقة عندما غضب على يعني والله يضحك ويبكي في آن واحد، نحن نضحك على الهراء ولكنه يحزن في نفس الوقت، أن ينسب هذا إلى ماذا؟ إلى الدين، نحزن ونبكي أن ينسب هذا إلى الدين. يقول أظن في المجلد الأول نسيت الصفحة من تراجم آل علوي الذي عندهم يعني يعتبر كتاب مقدس كالقرآن، يعني أبدا يقدمون قراءته على قراءة القرآن، يقول ان الشيخ شيخ الطريقة عندما غضب على تلاميذه، يا اخواني نحن نحكي هذا مضطرين، موجود في كتب الفوز، فاسمحوا لي اذا كان في الكلام يعني هو ما يليق، فيقول انه عندما غضب على تلاميذه ومريديه، هو مريد بالمناسبة وليس مريد من التمرد على الله وعلى دين الله، لما غضب على مريديه امسك باحلول نفسه يعني بذكره، فلما امسك به قال حتى صار طوله 6 أذرع وصار يجلدهم به حتى وقعوا جميعا على الارض. هذا كلام يقال في الاسلام؟ هذا هل يجوز ان يكثر هذا من الاسلام؟ ها احكموا انتم احكموا. وترى نحن ما تجنينا على القوم، هذا ننقله من اين؟ من كتبه. يقول لك هذا الولي، هذا الولي الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم يقولون الولي هو هذا الملك. انظر فأذكر لكم ما هو أعظم وأكتفي به من الأمثلة في كتاب السعراني، يقول طبقات، يقول انه جاء مر يوما يعني معلوم يعني كلام ربما يقزز بعضكم وربما لو كان اكل طعام يطرف طعامه، يقول انه ان الشيخ ان المريد جاء يوم من الايام لما تغوط الشيخ، فجاء التلميذ واخذ يلحس من هذا الغار، استغفر الله في مجرد، لكن ماذا نفعل؟ موجود في كتبهم فلا بد ان نذكره. فانتاره الناس ويحك ماذا تفعل؟ قال البعيد ويلكم انه ما وجد الا عسلا. استغفر الله، هل يجوز ان يحسب هؤلاء على الاسلام؟ والله وتالله وبالله ان بين هؤلاء وبين الاسلام كما بين الثرى والثريا، والله لا يكون مسلمين الا ان يكون فرعون مسلم، اليس كذلك؟ ابدا. الشيوخ الذين يقرون هؤلاء والله ليسوا بمسلمين الا اذا قلنا مثل ما قال ابن عربي ان فرعون كان اهدى من موسى لفي اخر. ابن عربي في فصوصه يقول ان فرعون عندما قال انا ربكم الاعلى كان اهدى من موسى، وابو جهل كان اهدى من محمد. هذا ابن عربي الذي يسمونه محيي الدين، قال هو محيي الدين؟ ها؟ لا، هذا مميت الدين، هذا حديث الدين، هذا لا يوجد ان يسب الى الدين اطلاقا. مثل الثاني ده نصير الدين الصوفي الذي سقطت على يده تآمر مع التتار حتى اسقط الخلافة في بغداد، وحتى جعل كتب المسلمين جسرا في نهر دجلة حتى تغير النهر، ويسمي نفسه نصير الدين الطوسي وهو هادم الدين لعنة الله عليه. اذا يا اخوان نحن نقول هذا لان هذه الكتب منتشرة لها. طبقات السعراني يمكن ما تجد مكتبة الا هي موجودة فيه، اليس كذلك؟ يمكن تراجم آل علي ما كثير من المطلوب. الثاني الفصوص لابن عربي، ترى انا اعني ابن عربي النكرة وليس ابن العربي، لعل طلاب العلم يفرقون بينهما. من هو ابن العربي؟ ابن العربي ابو بكر بن العربي رحمه الله، المالكي الاندلسي القرطبي الاسبيلي المعافري المشهور. ابو بكر صاحب كتاب العواصم من القواصم، بارك الله فيك، وايضا كتاب عاربة الأحوذي، وأيضا أحكام القرآن، هذا بن العربي رحمه الله. أما ذاك على اسمه نكرة، يعني هو ما يقال ابن عربي الطائي الذي هو من أقران ابن سينا والفارابي وابن الفارس وغيره من الملحدين، كلهم هؤلاء ملاحدة ينكرون الباعث وينكرون النشور وهم من الباطنية. انا استطرد في هؤلاء لان اتباعهم يسمونهم بايه؟ بالاولياء، ونحن بصدد تفسير قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هؤلاء هم الاولياء؟ الاولياء امثال العلاء بن الحضرمي الذي ذلل الله له ماذا؟ البحر حتى خاضه بجلد المسلمين، اليس كذلك؟ تلك هي الولايه، تلك هي الولايه، ولاية مريم تلك هي الولاية، ولاية عمر عندما أبلغ الله تبارك وتعالى صوته إلى سارية، يا سارية الجبل، تلك هي إيه؟ الولاية. المهم أن الولي هو من استقام على طاعة الله فقط، هذا هو الضابط أولا وآخرا، أما ما خرج عن هذا الضابط فهو ولي من أولياء الشيطان. قال رحمه الله: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدي بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان، والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى: قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بدأ الشيخ رحمه الله هذه الجملة ببيان حكم إنكار الكرامات، فإنكار الكرامات محرم، كرامات الأولياء، والكرامات ليست منحصرة في خوارق العادات، بل الاستقامة على طاعة الله في حد ذاتها هي أعظم أعظم كرامة ينالها مسلم. الهداية للإسلام أعظم كرامة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم كرامة أن توفق للإسلام وأن يهديك الله لطاعته. إذا نظرت إلى العصاة، إذا نظرت إلى الملحدين، إذا نظرت إلى العلمانيين، إذا نظرت إلى الحداثيين، إذا نظرت إلى البعثيين، إذا نظرت إلى المشركين، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى أصحاب العصاة من المخدرات وما هو نحوها، ووجدت أن الله تبارك وتعالى قد نزهت على ذلك، فاسأل الله الثبات واعرف واعلم أن هذه هي الولاية. ومع هذا تخاف، تخاف من تقليب القلوب، ودائما تدعو في سجودك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في السجود، لأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، وأن يكون خائفا راجيا، ما يغتر ويقول والله خلاص، مع أنه يحمد الله على أن هداه، أيضا ما يغتر بعمله، ما لا يغتر بعمله، بل يواصل ويسأل الله المزيد، يسأل الله المزيد من فضله، ويعمل وهو خائف أن لا يقبل. يخاف، من علامات فتك المؤمن أنه يعمل وهو يخشى أن لا يقبل عمله. أما الذي يعمل وهو متبجح وعنده غرور، هذا مشكل خطير، لكن يعمل وهو مشكل. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وإيه؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني الذي يعمل وهو خائف، يعمل وهو وجل، يعمل وهو قلق، ما هو ليس قلقا من العمل، وانما يخشى عمر رضي الله عنه مع بكائه وخشيته دائما يقول الويل لعمر ان لم يرحمه الله، ان لم يتداركه الله برحمته، وهو مبشر بالجنه. فاذا على المسلم ان يؤمن بكرامات الاولياء، وان يعلم ان اعظم كرامه من كرامات الاولياء هي الهدايه للاسلام. ثم بين الشيخ رحمه الله ان المسلم يجب ان يكون وسط بين طرفين دائما، وكذلك جعلناكم امة وسطا، فالمسلم وسط بين جميع الطوائف، فهم وسط في الافراط والتفريط بين اليهود والنصارى، ووسط في باب الايمان بين الخوارج والمعتزلة من جانب، وبين طائفة تسمى المرجئة، ووسط في باب القدر بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية، ووسط في باب الصحابة بين النواصب والخوارج الذين يكفرون كثيرا من الصحابة وآل البيت، وبين الروافض والشيعة الذين يكفرون جميع الصحابة ما عدا قليل من آل البيت، وهم وسط في كل شيء. هكذا شأن الأمة، شأن المسلمين التوسط، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير. ثم عاد المصنف مرة أخرى إلى بيان حال مشركي هذا الزمان، وأنهم أشد شركا من مشركي الزمان الأول، وساق على ذلك عددا من الآيات. ذلك أن مشركي الزمان الأول كانوا يؤمنون بالله في الرخاء، كما ساق هذه الآيات الكريمة: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا أن يأتاكم عذابه بغتة أو جهرة أغير رأيتم نتتكم الساعة بغتة أو جارة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكتب ما تدعون إليه إن شاء إن كنتم صادقين. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذن هذا شأنهم، ولذلك هم أقرب إلى الإيمان من مشركي هذا الزمان، لأن مشركي هذا الزمان لو ألمت به أية ملمة، يعني الآن لو حصلت شيء مفاجئ يقول يا سيد فلان الله وأين نفي تربك يا شيخ فلان، والشيخ الطاغي يناديهم ويقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الله. فيقول بعضهم ينسب إلى بعض الشيخ أنه يقول معبرا عن كراماته المزعومة الكاذبة المفتراء: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لهذا البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. تعالى الله عما يقول الكفار والمشركون والملحدون علوا كبيرا. الله هو الذي يحول من حال إلى حال، وأما هذا الكذاب الأسر فإنه لا يملك لنفسه فضلا عن يملك لغيره. الله هو الذي يجعل الحزن سهلا، وهو الذي يحيي الموتى، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار. فإنه مفتري يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل فقط، والله لا هم لهؤلاء إلا أي. ولذلك يبسطون أيديهم يمدون أيديهم والناس يلقون عليهم الأموال، أو يضعون الأموال في الصندوق، صندوق المقابر، صندوق الضريح، ويدر عليه ميزانية كاملة، ميزانية الدولة بحالها، ميزانية دولة بكاملها في السنة. وربما كان هذا المدفون كما يقول في بعض البلاد الإسلامية، يمكن المدفون الشيخ جح يقدمون له القرابين ويتوسلون به ويتضرعون إليه ويسألونه قضاء الكربات وإزالة الملمات وخف الملمات. وربما كان المدفون في القبر هذا حمار، أو ربما كان يهوديا أو نصرانيا. وحتى لو كان أفضل خلق الله لا يجوز أن نقدم له ذلك، لا يجوز أن نقدم له ذلك أبدا، حتى لو كان أفضل الخلق على الإطلاق. يا إخواني هذه الطرق هي التي فرقت كلمة المسلمين. ولذلك لا أنظر في هذه الأحداث كيف أنهم يطبلون خلف كل ناحية، يعني طبلوا خلف طاغية جعل البعث شعارا له من دون الله، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، هذا شعاره. لماذا طبلوا له؟ لأنهم يفقدون حقيقة التوحيد. الذين يطبلون خلفه والله لم يتذوقوا الإسلام حقيقة، ولم يعرفوا حقيقة الإسلام حق المعرفة، يعرفون قشورا فقط. أما الإسلام الذي تشربت به القلوب لا يعرفونه أبدا، وإلا كانوا ينظرون خلف من يصفقون وخلف من يجرون ويتجارون. إذن قضية أهواء ومصالح، كما هو الحال بشأن شيوخ الطرق. الآن واحد مرة كنت أناقشه قلت له: ألا تعلم أن هذا الذي تعمله باطلا؟ قال: إن الأمر واضح، لكن هناك فدي نرتبع منه، لو أننا تركنا هذه الطريقة لانقطع ذلك الثدي الذي كان يدر علينا. طبعا المال لما كان المريدين يجمعون له من كل مكان، من شتى أقطار الأرض يجمعون للشيخ حتى يصبح مليونير، من أين يجمع هذه الأموال لو أنه ترك هذه الطريقة؟ إذن يا إخواني المسلمون هم الذين يلجؤون إلى الله في الرخاء وفي ماذا؟ وفي الشدة، في كل حال يضرعون إلى الله تعلقهم دائما بالله، ينكسرون بين يديه، يشعرون بضعفهم، يشعرون بانكسارهم بين يديه وبأنهم محتاجون إليه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستقتوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أكسكم. الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك. قال رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. وهو أن الشيخ رحمه الله يقول: الذي يعرف يقرأ النصوص، يتدبر القرآن ويقرأ هذه النصوص التي يعني فيها بيان حال المشركين الأولين، وهو أنهم يلجؤون إلى الله في الرخاء، وهو أنهم يلجؤون إلى الله في الشدة بينما يشركون في الرخاء، علم علم يقين أن مشركي هذا الزمان أشد إيه؟ أشد شركا. لماذا؟ لأن هؤلاء ينسون ربهم في الرخاء والشدة، أبدا لا يفكرون فيه، حتى لو في أحلك الظروف يقولون: يا شيخ فلان ويا سيد فلان أعطنا وأرثنا، وينسون ربهم سبحانه وتعالى وخالقهم وبارئهم الذي هو خالقهم وما يعملون. إذن ولذلك فإن فهما يحتاج لعقل متدبر، عقل متجرد ما عنده تعصب لا لطريقة ولا لأب ولا لجد ولا لزيد ولا لعمر إلا لله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونختم درس اليوم أيها الإخوة بسؤال سأل عنه أحد الإخوة بالأمس، وهو حكم التوسل بالأشخاص، كأن يقول: اللهم بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بمنزلة نبيك أو مكانة نبيك أو حق نبيك أو نحو ذلك. والجواب إخواني أن التوسل عبادة كما هو معروف، وهذا التوسل نوعان بل ثلاثة: توسل مشروع، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. توسل مشروع جائز، وتوسل مبتدع لكن لا يبلغ درجة الشرك، وتوسل شرك ينقل صاحبه عن الملة. وتفصيل ذلك أن التوسل المشروع، إذا علمنا أن التوسل عبادة وأن العبادة توقيفية، ما معنى توقيفية؟ أي لا بد أن تكون معلومة من الشرع، من الدين، من القرآن، من السنة. فإذا علمنا أن التوسل عبادة، فما هو العبادة الجائزة من هذا التوسل؟ وبالرجوع إلى آيات القرآن والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور: إليك هي مع إليك إياها مع أدلتها، أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. الأدلة على ذلك، طبعا إذا عرفنا التوسل المشروع بأدلته عرفنا أن ما عداه ماذا؟ ممنوع، سواء كان بدعيا أو شركيا. التوسل الممنوع المشروع، قلنا أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، دل عليه القرآن والسنة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصح عنه في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وصح في الدعاء أيضا من حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وصح والأدلة كثيرة في التوسل بأسماء الله وصفاته، لكن شرط أن تكون هذه الأسماء والصفات ما هي مخترعة، وإنما تكون معلومة من الكتاب أو السنة. فلا نأتي بأسماء الله من عند أنفسنا نخترعها، مثل ما يقول بعض الناس إن أعظم أسماء الله أن تقول هو. لا، هذا ليس اسم من أسماء الله، هذا ضمير الغائب. فإن اقترن باسم الله كان متعلقا بالله، وإن اقترن بغير ذلك كان بحسب ما اقترن به. أما هو وحده لا قيمة له، لأنها ضمير، والضمير لا يتعرف إلا بإضافته إلى ماذا؟ إلى غيره. فأنت عندما تقول هو وحده لا قيمة له، لكن عندما تقول هو الله تبين الأمر. هو زيد، هو عمرو، هو بكر، هو محمد، هو الإنسان، هو الحيوان إلى آخره. لكن ما يمكن أن يتميز الضمير أو أن يستقل بمعنى حتى يضاف إلى غيره. ولذلك بطل قول من قال إن أعظم دعاء هو أن تقول يا هو، كما يقوله المخرف صاحب كتاب الدعاء المستجاب، أظن في صفحة 50 أو 52 منه. لا، قل يا الله يا حي يا قيوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بإيه؟ بهذا الجلال والإكرام. ألحوا بهذا الجلال والإكرام، ما قال قولوا يا هو. انت لو قال لك واحد يا هو تقبل منه هذا النداء؟ ها؟ ما تقبله. وكيف تطلقه على الله عز وجل؟ قل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا عزيز يا حكيم يا غفار. عندنا من أسماء الله ما يغنينا من أن نخترع كلمة هو أو غيرها من الكلمات، أليس كذلك؟ طيب، إذا هذا بالنسبة يعني الآن لو سمعت بعض المنتسبين للإسلام وهم يذكرون هو هو هو هو كأنما وبصوت واحد، والله كأنك في جنينة حيوانات بالضبط. يعني ما هو ليس ذكرا لله، كلمة هو ليست ذكرا لله، إنما أقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ضاعت عليك أسماء الله الحسنى حتى تقول يا هو؟ ما تنفع يا هو، كلمة يا هو وحدها ما تنفع، وإنما الذي ينفع أن تنادي الله كما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام عليه، وكما ناداه أصحابه من بعد. نعم. القسم الثاني من أنواع التوسل، قلنا التوسل إيه؟ إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح. والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا حتى يتوفر فيه شرطان، أحدهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون وفق منهج من؟ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان. كأن تقول: اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك وحبي لنبيك اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الى صراطك. ويدل لذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية. فمن الآيات قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما الأحاديث فمنها حديث أصحاب الصخرة الثلاثة، حديث طويل نختصره: أحدهم توسل إلى الله تعالى ببر والديه، والآخر توسل إلى الله تعالى بماذا؟ بعفافه وبعده عن المعصية، والثالث توسل إلى الله تبارك وتعالى بأمانته وإخلاصه. نعم، حديث عبد الله بن عمر المعروف. وكذلك من الأحاديث الواردة في هذا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول عند الرفع من الركوع: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لما سمعه: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والأحاديث كثيرة في التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح، ويشترط أن يكون حيا قادرا على الدعاء، كأن أكون أنا مثلا مقصر في جنب الله وكلنا مقصرون وأشعر من نفسي بالتقصير، فأذهب إلى أخي زيد من الناس وأقول له: يا أخي إنني في ضنك وإنني في حاجة ماسة إلى كذا وكذا، فادعو الله أن يحل مشكلتي، فلا بأس بذلك طبعا، بدون تمسح، بدون ركوع له، بدون خشوع الله، بدون خضوع الله، بدون تعلق به، بدون تبرك به، وإنما أطلب منه ماذا؟ الدعاء فقط. أقول له: يا أخي ادعو الله لي. والأدلة كثيرة على طلب الدعاء من الحي من الحي الموجود القادر على الدعاء الصالح، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله ادعو الله. فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم يدعون: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما بيننا وبين سلع من دار، يعني ما بين بيوت وبين جبل سلع، يرون فيها السحاب عندما يخرج، وما في السماء من سحاب ولا خزعة، إذ طلعت سحابة مثل الترق فانتشرت وأمطرت، فما أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا. يقول أنس: فلما جاء الأسبوع الثاني، يعني مضت جمعة كاملة والمطر لم ينقطع أسبوع كامل، فجاء هذا الأعرابي أو غيره، انظر إلى ضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، فجاء هذا الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها. سبحان الله، أمس يطلب المطر واليوم يطلب إيه؟ التخفيف. فضحك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف بني آدم، ثم رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر وبطون الأودية والضراب والآثام، فصارت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها الشجر. إذن هذا دعاء الرجل الصالح. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. يشير بهذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله عوضه الله عنهما الجنة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. الرجل قال بل ادعوه، اصر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا وان يصلي ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه، يا محمد اني توجهت بك الى ربي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح. دعاؤه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل الصالح، اذن فاستجاب الله له. فهذا خاص طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، ماذا فعل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا يأتون الى النبي بعد موته ويطلبون منه الدعاء؟ لا. ماذا فعلوا؟ استسقوا بمن؟ بعمر. استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الدعاء وطلب الدعاء من الميت مشروعا لما استسقوا بمن؟ بالعباس. ولكان الواجب ان يستسقوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التوسل بالاموات جائزا ولو كان رسول الله لما استسقوا بماذا؟ بالعباس. وكذلك وهذا تكرر مرارا حتى في احلك الظروف الذي هو في عام الرمادة، سمي عام الرمادة لكثرة غباره، ومع هذا عمر ما جاء وقال يا رسول الله يا ربي اقتنا بحق رسول الله او بجاه رسول الله، وانما طلب من العباس ان يخرج به من الصحراء فيجأرون الى الله ويتضرعون اليه ويصلون صلاة الاستسقاء. وهذا قد حصل مرارا. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بالاسود بن يزيد رحمه الله، وكان رجلا كثير البكاء من التابعين، كان كثير البكاء من خشية الله، فكان يستسقي به. وكان يستسقي ايضا الضحاك بن قيس بالاسود بن يزيد ايضا، بالاسود بن يزيد، لانه رجل كان كثير البكاء ايضا. فلماذا لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نخلص من هذا الى ان هذه هي انواع التوسل المشروع: التوسل الى الله باسماء وصفاته، التوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح الحي القادر، التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحة. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان حتى ولو كان بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم او بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، فهذا من انواع التوسل البدعي. ما نقول انه شركي، توسل ليش؟ بدعي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرعه لنا ولم يبينه لنا، ولو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي بلغ كل شيء. اترون اخواني اذا كان قد علمنا اداب الطعام والشراب ماذا نقول؟ وعلمنا اداب الدخول والخروج، وعلمنا اداب السفر، بل وعلمنا حتى اداب قضاء الايه؟ الحاجة عندما ندخل الخلاء الحمام، ماذا نقول؟ بل وعلمنا ماذا نقول حتى عندما يريد الرجل ان يجامع اهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الدقائق كلها، هل يمكن ان يترك ما هو اعظم وهو التوكل بجاهه لو كان مشروعا؟ لا يمكن. ومع هذا لم يبينه لنا، مما يدل على انه توكل بدعي. طيب فيقول شخص: نحن عندنا حديث توكل بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. لا شك ان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وجاهه عظيم لا يعدله جاه، لكن هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو حديث موضوع. ويكفينا ان الله مدحه في القرآن: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وقوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. فنفسه على من هذا ماشي، لكن حديث سيصل بجائد أن جاء عند الله الحبيب، هذا حديث باطل، حديث موضوع لم أصل له، وما يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا لا يتحقق من جاء الحبيب جاءه يحبون، لكن ما سأل أن يتوصل بجائه بعد إيه؟ بعد موته. والعبادة كما تعلمون تلقيقية، إذا ما توصل بجائه فلان حاجة حق فلان حتى لو كان نبيا من الأنبياء لا تبقى أن يتوصل إيه؟ بدعيه. أما التوصل الشركي فهو أن تقول يا رسول الله أعذني، يا رسول الله أعذني، يا زيد ما بدي أكلان، أنا بكم بك يا فلان، أنا في حق هذا، أنا في حق هذا المقام. هذا هو الشركي الذي حرمه الله تعالى على الأمة، بل هو شرك أكبر إذا اعتقد معتقد أن هذا المخلوق سواء كان نبيا أو ملكا أو غير ذلك يملك شيئا من دون الله. إذا اعتقد هذا فلا شك أنه قد أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا هو التوسل الشركي. وبهذا نكون قد بينا التوسل الجائز المشروع والتوسل المبتدع بالأدلة، والتوسل الشركي الذي نحن نتكلم في أدلته في كل يوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهلك أعداء المسلمين جميعا من يهود ونصارى ومستعمرين وبعثيين وعلمانيين وحداثيين وطاغية العراق ومن شايعه وجميع الكفرة والملحدين. اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم استأصل شأفتهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ان هؤلاء فرقوا، هؤلاء الطغاة فرقوا اعداء المسلمين، اللهم ان شرهم قد طال حتى الحيوانات في جوف البحر، وحتى الاسماك في جوف البحر، وحتى الطيور في السماء، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضاه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.